لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن أحدثنا بلغ السعيد والسفر وقرأوا لك إسلام سيئات عملنا بيان إله لا أعطلا نجد فهدنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، فما زلنا في دراسة كتاب خواطر اليمنية ووقفنا عند الخطرة الرابعة عشرة وهي عنوان يخرج العالم من الدنيا وما خضع وطره من شيئين: ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. يخرج العالم من الدنيا وما خضع وطره ما شبه من شيئين: ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. وقال أيضا العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، يعني هو يرى بإحدى عينيه فضل الله عز وجل عليه ونعمه عليه، فهذا يورثه كمال الحب لله عز وجل، وبالعين الأخرى يرى عيوب نفسه وسيئات عمله فيورثه ذلك، يعني كمال الذل لله عز وجل، وهما شق العبادة، فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف. فكان هذا سيد الاستغفار لأنه بدأ بالثناء على الله عز وجل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاشتمل على اعتراف العبد بذنوبه واعترافه بنعم الله عز وجل عليه. وأيضا سأل أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من أذكار السجود، يعني يقال هذا الذكر في السجود، وأيضا يشتمل على اعتراف العبد بذنوبه. كان السلف يسأل بعضهم بعضا من أجل أن يستخرجوا يعني حمد الله عز وجل، فقيل: أبو بكر الصديق كيف أصبحت؟ قال: أصبحت عبدا ذليلا لرب جليل، أصبحت مأمورا بأمره. وسئل الشافعي كيف أصبحت؟ قال: أصبحت آكل رزق ربي ولا أقوم بشكره. وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد. الخاطرة الخامسة عشرة: من أعظم نعم الله عز وجل على العبد زوجة صالحة، من نعم الدنيا يعني زوجة صالحة، إذا نظر إليها سددته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لما نزل قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة، بيجمع وطبعا ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني لو واحد عنده مليار وبيؤدي زكاتها مش هيبقى كنز، لو واحد عنده مجرد النصاب ولا يؤدي زكاته فهذا كنز. فالله جل يتبعد الذين يكنزون الذهب والفضة بأنهم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. وقال تكوى الجبال لأنه إذا سأل الفقير حقه قطب جبينه ثم استعد للانصراف فولاه جنبه ثم ولاه ظهره فيكوى جبينه ويكوى جنبه ويكوى يعني ظهره. فلما نزلت هذه الآية الكريمة قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة. قالوا فمن اتخذ يا رسول الله؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة أو على أمر آخرته. فمن سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء، ومن الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار. يعني طبعا فيش تشاؤم في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن المرأة ما تبقى يعني غير صالحة أو تبقى يعني سيئة الخلق بتبقى نكد يعني على الرجل، وكذلك الدابة إن كانت يعني ليست يعني سريعة دلوقتي الدابة السيارة يعني كانت يعني كل شوية تعطل، أو البيت الضيق مثلا أو المنافع بتاعته ليست يعني جيدة. فقال الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار. الزوجة الصالحة تعين زوجها على أمر آخرته، كما يروى أن أحد النساء من السلف كانت تقول لزوجها إذا خرج يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على النار. طبعا مثال يعني الزوجة الصالحة أمنا خديجة رضي الله عنها، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أول لقاء مع جبريل لما ضمه يعني ثلاث ضمات ورجع يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل كل كل هو الضعيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق الذي فيه هذه الصفات. فهي استدلت بصفاته الجميلة أن مثل هذا لا يخاف عليه، بل لابد يعني أن يكرمه الله يعني عز وجل. وزادت يعني في طمأنتي بأن أخذته إلى ابن عمها ورقاء بنوفل، ولأنه كان كبير السن فقالت يا عم اسمع من ابن أخيك. فلما خص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خصة الوحي قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، الناموس هو الوحي، فليتني فيها جذعا. والجذع اللي هو الشاب من الضأن أو من قل ليتني قوي إذ يخرجك قومك. قال أمخرجيهم؟ قال ما أتى أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فمن عائشة كانت مثال للزوجة الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. كان أحمد بن حرب يقول إذا اجتمع في المرأة ست خصال فقد كمل صلاحها: المحافظة على الخمس صلوات الخمس، وطوعية زوجها، ومرضات يعني ربها، وحفظ لسانها يعني من الغيبة والنميمة، وزهدها في متاع الدنيا وصبرها عند المصيبة. يعني لو مرأة توفرت في هذه الخصال الست فهي امرأة يعني صالحة، تحافظ على الخمس صلوات الخمس، طاعة الزوج، مرضات ربها، حريصة على مرضات ربها، حفظ لسانها من الغيبة والنميمة، زهدها في متاع الدنيا وصبرها عند المصيبة. الخاطرة السادسة عشرة: أكمل حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه، والله عز وجل يسوق له الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نجار ولا حداد، يعني كان مشغول بالجهاد والدعوة إلى الله، والله عز وجل يسوق له الرزق. وقال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانت أرزاق من الجهاد. قال عمر بن عبد العزيز إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، فكان شغله بطاعة الله عز وجل والدعوة إلى توحيده، وما يحصل في خلال ذلك من الأحوال والفيء والغنائم فيحصل تبعا لا قصدا أصليا. ولهذا ذم من ترك الجهاد واشتغل باكتساب الأموال. بيروي أبو أيوب الأنصاري في قتال الروم يقول خرج صف من الروم فخرج له يا صف من المسلمين، فخرج واحد من المسلمين فدخل في صف الروم عملية استشارية يعني. فقال الناس سبحان الله يلقي بيدي إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري أنتم تتأولون هذه الآية وقد نزلت فينا نحن الأنصار لما عز الله دينه وكثر ناصره، قلنا نمكث في أموالنا نصيحة. قالوا صحابة كتير يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا بقى نقعد نشوف المزارع بتاعتنا والزراعات بتاعتنا والنخل بتاعنا. فنزل قوله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد والاشتغال بالدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. قال مكحول أحد التابعين إن المسلمين لما قدموا الشام ذكر لهم زرع الحولة في الشام، منطقة في الشام يبدو أنها أرض خصبة، فزرعوا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى زرعهم وقد ابيض وأدرك فحرقه بالنار، ثم كتب إليهم إن الله جعل أرزاق هذه الأمة في أسنة رماحها وتحت أزجتها، فإذا زرعوا كانوا كالناس، خرجه أسد ابن موسى. يعني هو خشي أن الصحابة يشتغلون بالزرع والدنيا عن الجهاد في سبيل الله يعني عز وجل. وقالوا إنما سمي الفيء فيئا لأنه بيعود إلى أصحاب الأصليين الذين يستعينون به على طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. الله عز وجل خلق المال من أجل أن يعبد الله عز وجل، فإذا يعني وصل إلى الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله عز وجل، فالله عز وجل يسلط عليهم المسلمين يأخذون منهم هذا المال، فيعود المال إلى أصحاب الأصليين الذين يستعينون به على طاعة الله عز وجل. قيل لبعضهم لو اتخذت مزرعة للعيال، فقال والله ما جئنا زرعين ولكن جئنا لنقتل أهل الزرع ونأكل زرعهم، طبعا من الكفار يعني. في بعض الآثار يقول الله تعالى يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. آخر خطرة في تذكرة الآن اللي هي الخطرة 17، وهي قول الحسن البصري ومن لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. فطبعا نعم الله عز وجل علينا أكثر من أن تحصر، ولكن دائما الناس تستشعر النعم الحسية لما يأكل أكلة كويسة، يركب سيارة كويسة، يرزق يعني شقة مثلا يعني وسعة، ولكن هناك نعم نغفل عنها هي أكثر بكثير من هذه النعم. فأين نعمة الأكل والشرب من نعمة الإسلام؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. كان يمكن للواحد منا أن يولد لأبوين يهوديين أو بوذيين أو بمن يعبد النار مجوس أو غيرهم من الملل الباطلة، وقد يكون يعني الأبوين يعني يزعمان الإسلام ولكنهما يعني يسبون الصحابة ويتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منهم. فنعمة الإنسان يعني ولد لأبوين مسلمين من أهل السنة يعرفون قدر الصحابة يعني على النهج الصحيح، كما قال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليه. نسك يعني تعبد سأن يعني ما بيبدأ الطريق يعني قلبه فارغ زي الإناء الفارغ كوباية فاضية مثلا يمكن أن يضع فيها أي شيء. فكما قال بعضهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فمن نعمة الله عز وجل على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة، واحد من أهل السنة يحمله على السنة ويعرفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يمكن أن يفتح عينيه على ناس يعني من التكفير من الدواعش الذين يكفرون بالكبيرة والإصرار على الصغيرة ويتجرؤون على الحرمات. ذكروا في سوريا في الرقة واحد قتل أمه لمجرد أن قالت له عايزين نخرج من الرقة، فبلغ الأمير بتاعه وحكموا عليه بالردة ومبالغة في تطبيق الحد يعني، فكان ابنه الذي يطبق الحد عليها ويقتلها يعني رميا بالرصاص. فقلوب يعني قاسية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من الهدف، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، فناس على عبادة وذكر وطاعة، ولكن يعني فيش توفيق، منهج يعني خاطئ، وغلو وجرأة على الدماء. فالإنسان يحمد الله عز وجل أنه هو مسلم من أهل السنة والجماعة. فأين نعمة الطعام والشراب من نعمة الهداية للمنهج الصحيح؟ كذلك أين نعمة الطعام والشراب من شرح الصدر لقيام الليل وصيام النهار؟ فنقول إن هذه نعم يعني أكثر بكثير من الطعام والشراب، ولكن الناس دائما يستشعرون النعم الحسية الظاهرة ويغفلون عن مثل هذه النعم التي هي أجل وأفضل من نعمة الطعام والشراب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.